من ذبح ذبيحة وهو في سن الحادي عشرة هل تؤكل ذبيحته وإن لم يكن يحافظ على الصلاة؟ إذا كان مثلا تؤكل ذبيحته لأن الصعيد لا تجب عليه الصلاة. ماذا مثلا يشهد أن لا إله إلا أنت رسول الله يعني تبع مثلا تبع والديه نحوان بإسلامه فذبيحته حلال لأن الصلاة في حقه غير واجبة حتى يبلغ. أما الذي قد بلغ وهو يصلي فلا تجد ذبيحته في أصح قول العلماء لأن ترك الصلاة عمدا كفر مثلا وغلاه لحق المكلف. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.